ومنها إشاعة ثقافة الخلاف وإمكان قبول المختلف مطلقا، وتصوير أن أحكام الشرع مختلف فيها بين علمائه، وجعل مجرد وجود خلاف ولو كان ساقطا مسوغا لاختيار أي قول ولو لم يكن من الأقوال المعتمدة في الإسلام. فالاختلاف شماعة الانفلات وسلاح الشتات، ومع كونهم لا يعولون على النص الشرعي في الأحكام العامة فيقولون لا حجة في الكتاب والسنة، فهم يستغفلون الناس باعتبار خلاف الفقهاء. وما أجمع عليه من الأحكام أضعاف أضعاف ما اختلف فيه، وهي المسائل الشائعة في العمل العام للمسلمين. أما الخلاف فمع وقوعه فهو قليل بالنسبة لها، ويكاد يكون أضيق دائرة بخصوص العمل. ذكر معنى هذا أبو إسحاق الإسرائيلي في شرح الترتيب، وابن تيمية الحفيد في كتاب الاستقامة. زد على هذا أنه ليس كل خلاف ذو اعتبار، وكذلك فمجرد وقوع الاختلاف لا يعني توسيع دائرة الأخذ منه لكل أحد كما يشاء. فالحق واحد، والقاضي العدل بين المختلفين الدلائل والبينات من أهلها الثقات. فالأمر كما قال ابن السيد الأندلسي: إن اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه. انتهى كلامه. والذي يبيح اليوم الاختلاف في مسائل تراهينة سيبيحه غدا في التوحيد والشرك والسنة والبدعة والجماعة والافتراق والسمع والعصيان المدني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.